الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن المسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيح، قال رحمه الله: وحدثنا يحيى أبو بكر أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا بن علي، قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير، قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: وأجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يهلكن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج ومسلم بن القشيري في كتابه الصحيح، يقول رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي، جميعا عن ابن علي، ابن علي إسماعيل. قال: حدثنا، قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي، قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي، وقال الآخران حدثنا، قالوا عن أيوب، عن أيوب نعم، عن أبي الزبير، عن أبي الزبير قال، عن عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير قال، وقال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو عندك، إيه عبد الله بن عمرو ولا بن عامر؟ بن عمرو، بن عمرو كذا، من هذا الموقف، أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يأمر النساء أن تنقض رؤوسها عند الجنابة، تبغى تغتسل من الجنابة تنقض رأسها وتغسل أصل الرأس. فقالت: وعجب لابن عمرو، كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، وكنت أغسل رأسي هكذا أحط ماء ثقل أحفى عليه ثلاث حذوات ولا أنقضه ولا شيء، يعني ما أحتاج إلى نقضه من الجنابة. تقول: كنت أحفى على رأسي ثلاث حفيات يكفي خلاص. أفلا يأمر أن يهلكهن رؤوسهن؟ عاد من العجب، تقول عائشة رضي الله عنها: من العجب، أفلا يأمرهن ينقضن أن يحلقن رؤوسهن؟ ما دام تنقضوا الجمل، أفلا يأمرهن، يعني تستهزي بعبد الله بن عمرو، ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني لا بغى أن يغتسلن، يعني استهزاء بعبد الله بن عمرو، حيث يأمرهن أن ينقضن رؤوسهن لغسل الجنابة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا من عن ابن عيينه، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور بن سفيان امه عن عائشه رضي الله عنها قالت: سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من هيبتها، قال: فذكرت انه علمها كيف تغتسل ثم تاخذ فرصه من مسك فتطهر بها. قالت: كيف تطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله والستر. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: وتزوتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في رواته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر، نعم، وابن أبي عمر، وابن أبي عمر قال جميعا عن ابن عيينة، جميعا عن ابن عيينة قال، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، نعم، عن منصور بن صفية عن أمه، عن منصور بن صفية عن أمه، عن أمه أم شيبة، نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي، يعني عمرو بن شيبة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من هيبتها، قالت: سألت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل من الجنابة، يعني وكيف تتطهر من الجنابة، يعني إذا صارت شنب من إذا حاضت أو أجنبت كيف تغتسل، كيف تتطهر من الحيضة. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، فذكرت عائشة أنه علمها عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل وكيف تتطهر من الحيضة. نعم. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قال لها عليه الصلاة والسلام: عمم أول أغسل على رأسك ثلاثا، ثم عممي رأسك جسدك بالماء كله، ثم بعد ذلك خذي فرصة من القطن وتتبعيها آثار الدم، يعني دخل الفرصة هذا بالفرج حتى يطلع، إذا طلعت بيضة خلاص معناها أنك نقيتي، فإن طلع فيها نجاسة أنت لا تنحي. إلى آخره. قالت كيف أتطهر بها؟ ما يفهم في كلام الرسول. فغطى وجهه عليه الصلاة والسلام حياء فجرت عائشة حيث عرفت ما يريد الرسول وقالت خذ القطنة ودخليها في فرجك وطلعيها فإذا كانت بيضة ما عليها شيء فإنك طهرت خلاص. قال رحمه الله حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتودعي بها ثم ذكرنا حديث سفيان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب أبو حيمد قال قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل من الحيض تغتسل كيف تطهر فقال لها اغتسلي من الحيضة احتلي على رأسك ثلاثا فعممي جسدك ثم خذي فرصة من قطن فرصة فلا خذي فرصة فأغتسليها ثم بعد ذلك انظري فطلعت بيضة نقية فلم تفهم ما يقول فقالت عائشة جرت أخبرتها لأن النبي غطى رأسه عليه الصلاة والسلام حياء جرت عائشة فقالت خذي قطنة فرصة يعني قطنة بيضة نقية خذيها ثم حطيها في فرجك ثم أخرجيها فإن كانت نقية ما فيها شيء فأنت طهرت خلاص وإلا فأنت إلى الآن حائض إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا هذا النساء لازم تستعملنا هذا إلى اليوم من الجنب من الحيض إذا طهرت من الحيض تستعمل القطنة هذه البيضة النقية تستعملها. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان غسل المحيط فقال تاخذ ايداكن معها وسدرتها فتطهر فتحسن الظهور ثم تصب على رأسها فتدلقه دلقا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تاخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقالت أخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسه فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة إما النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء ويتفطهن في الدين. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابراهيم بن المهاجر قال سميت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها صفية بنت عمرة تحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى النبي اسمها أسماء بنت يزيد بن الشكل من الأنصارية أسماء بنت يزيد بن الشكل هذا اللي سموها قال إنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسألوا عن غسل من الحيض وعن غسل من الجنابة إلى آخره فقال لها عليه الصلاة والسلام تأخذ إحداكن معها وسدرتها فتطهر بماءها وسدرتها من الأسفل ثم بعد ذلك ثم تصب على رأسها فتفركه دلكا شديدا نعم حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة ثم تأخذ إذا انتهت من تعميم الماء جسدها تأخذ فرصة ممسكة يعني قطنة بيضة فيها مسك ثم تطهر بها فقال كيف تطهر بها فغطى الرسول رأسه وجهه عليه الصلاة والسلام حياء ثم جرتها عائشة فأخبرتها أنها تأخذ القطنة البيضاء وتدخلها في فرجها ثم تخرجها فإن خرجت بيضة نقية فقد طهرت. نعم فقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار قالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار هذه اسمها أسماء بنت يزيد بن الشكل أنصارية رضي الله عنها وأرضاها. نعم لم يكن يمنعها الحياء وأن يتفقهن في الدين الحياة من أن يتفقهن في الدين رحم الله النساء الأنصار لم يكن معهن الحياة من التفقه في الدين. نعم، ولهذا صاروا أفقه الناس. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شوبا في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال سبحان الله تطهري بها وستر. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه معاذ الأنبري قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه هذا الإسناد وهذا المتن أيضا. نعم، وقال: قال سبحان الله تطهري بها وستر، قال سبحان الله تطهري بها وستر وجهه، معنى واحد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما أنا بالأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إيدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر، إبراهيم بن المهاجر قال عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتت أسماء بنت يزيد بن الشكل تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسل من الحيض، فقال لها: اغسلي رأسك ثلاث مرات، ثم عمم الماء كذلك، ثم خذي فرصة يعني قطنة من الماء من القطن، ثم أدركي به محل الحيضة حتى تطهر. فلم تفهم كيف أتطهر بها يا رسول الله، القطنة كيف أتطهر بها؟ تقول: فجرتها إلي وأفهمتها أنها تدخل القطنة في الفرج، ثم إذا أخرجتها نقية بيضة ما فيها شيء فقد طهرت خلاص. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب، قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة اضطهرت فلا أطهر، أفاضل الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي أنك الدم وصلي. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب، أبو شيبة بن أبو قريب قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبي عروة، عن عائشة، عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه قالت وسلم، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إنها تستحاض فماذا تصنع؟ قال: هذا عرق وليس بحيضة، انظري حيضتك، أوقات حيضتك أول الشهر ولا وسطه ولا آخره، ولا لك مدة تعرفينها، اعرفي أيام حيضتك، فإذا طهرت من أيام حيضتك فاغتسلي ثم صلي، لأنه عرق، عرق دمه أحمر رقيق من الشيطان، يركض يركض عرق المرأة فينزل الماء هذا، ويستمر شهر معها أحيانا، ويستمر شهرين إلى آخره. حمنا استمر معها شهرين، حمنا بنت جحش استمر معها شهرين تنزل، حتى إنها ما تستطيع تجلس إلا بمركن ينزل الدم فيه إلى آخره. الشاهد إنها بلوى من الشيطان، الله سلط هذا عليه، فعرق يرطل الشيطان برجله على العرق هذا فينطلق دم أحمر رقيق ليس من الحيضة. لكن إذا كان في أيام الحيضة فاعرف أيام حيضتك، فإذا انتهت فاغتسلي وصلي، لا يضرك هذا، لأنه من سائل البول، مثل سائل البول يغتسل ثم يصلي بعد ذلك والبول يمشي، فإذا انقطع البول في أثناء الصلاة بطل الطهارة والوضوء، بطل الوضوء وبطلت الصلاة أيضا. وكذلك المستحاضة إذا انقطع الدم منها وهي تصلي بطلت الصلاة، لأنها انقطعت لازم تروح تطهر، لأن أول عملت شيء مباح بس فقط، لكن الحين لا، رفع حدث، الآن رفع حدث. فالمستحاضة المستحاضة واللي معه سلة البول إذا انقطع في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية هاون، وحدثنا قتيبة بن سعيد، وحدثنا جرير هاون، وحدثنا ابن نمير، وحدثنا أبي هاون، وحدثنا خلف بن هشام، قال حدثنا حماد بن زيد، كل من هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده، وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا، قال في حديث حماد بن زيد: زيادة حرف تركنا ذكره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا وأبو معاوية وأبو معاوية قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا ابن نمير حدثنا عبد الله قال حدثنا ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال كلهم عن هشام بن عروة رضي الله عنه بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة من بني هاشم نعم فقال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره يعني إيصال نسبها إلى عبد المطلب لأنها من بني هاشم فتركه. يقول حدثنا قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جاش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أزدهاد فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جاش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته. وقال ابن رمح في روايته ابنة جاش ولم يذكر أم حبيبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول فقال وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جاش رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني استحاض قال وقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي عند انقطاع كل حيضة ثم صلي والدم معك الاستحاضة معك. نعم فكانت تغتسل عند كل صلاة. وسيأتي هنا أو في البخاري أنه أمرها بالجمع أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغسل واحد. نعم. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جهش أن تغتسل عند كل صلاة. شهاب لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل ولكن هذا شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جهش ولم يذكر أم حبيبة. يقول ابن رمح في حديثه ابنة جهش ولم يذكر أم حبيبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جهش فتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتات عبد الرحمن بن عوف واستحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالهيضة ولكنها عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جاش حتى تعلو حمرة الدم الماء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى قالت عن أم حبيبة بنت جاش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتات عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين أم حبيبة بنت جاش سالت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت استحاضت 7 سنين قال فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فاستفتت الرسول عليه الصلاة بذلك وسألته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالهيضة قال إن هذه ليست بالحيضة والحيضة معروفة إذا انتهت الحيضة اغتسلي. نعم. ولكن هذا إرك فاغتسلي وصلي. يقول لها إن ذلك غيرك، ولكن إذا جاء اغتسلي وصلي، يعني طهرت من الحيضة اغتسلي وصلي ولو استمر الدم يمشي ما في شيء. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في أجرة أختها زينب بنت جاش. يقول عائشة رضي الله عنها كانت حمنة هذه أو حبيبة كانت تجلس في بيت أختها زينب بنت جاش حتى يمتلئ من الدم، تمتلئ دم تجلس على مركن حتى يمتلئ من دمها اللي ينزل عليها معها وهو الاستحاضة معها. وعلى مشهاب فهدست بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي إنها كانت لا تصلي. قال ابن شهاب فهدست بذلك. قال ابن شهاب فهدست بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن حشام برت بذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حشام رضي الله عنه فقال يرحم الله هندا فقال يرحم الله هند قالت لو سمعت بهذه الفتية لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي إن كانت لتبكي لما تفعل. نعم لأنها كانت لا تصلي إذا جت الاستحاضة ما تصلي، يعني حتى مع الحياة ما تصلي، لكن لو حصلت له هذه الفتوى فانطلت نجمع مهلم حبيبة. نعم. قال رحمه الله وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أكبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جاش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعالوا أهورة الدم ما ولم يذكر ما بعده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو عمران قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عمرة بنت عبد الرحمن قال عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت استحيضة 7 سنين وكانت استحاضة 3 سنين فسألته فقال صلي أيام الحيضة 7 سنين فقال أيام الحيضة اجلسي وإذا جاءت الاستحاضة فصلي وصومي لا يضرك ذلك. قال رحمه الله حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جاش كانت استحاضة 7 سنين بنحو حديثهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري قال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة نعم أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين ابنة جحش يعني ما قالت أم حبيبة هي ابن جحش بنحو حديثهم تستحاض 7 سنين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن جعفر عن عراق قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم حبيبة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وإن مركنها في بيت أختها ملآن دم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انكثي ما كانت حيضتك تحبسك ما دام الحيض موجود فالحيض معروف تخيل أحمر ومرح عفن معفن مروح دم الحيض مروح معفن وأحمر تخيل مرة أما الاستحاضة فهي رقيقة ولا ريحة له ما له ريحة أحمر ورقيق ولا ريحة له أما الحيض نعوذ بالله دم الحيض هو منتن جدا منتن وأحمر سخين أحمر حمار سخين فهذا الحيض اعرفيه أنت فإذا انتهت حيضتك وانقطع هذا الدم السخين وجاء الدم الرقيق فاغتسلي وصلي هذا فتوى الرسول لها. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثنا كتاب ابن بكر بن مضر. قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن راكب بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جاش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انقصي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا موسى بن قريش موسى بن قريش قال حدثنا إسحاق بن بكر إسحاق بن بكر قال حدثنا قال حدثنا أبي بكر أبي أبي نعم قال قال حدثني جعفر بن ربيعة جعفر بن ربيعة قال حدثنا عراك بن مالك عراك بن مالك قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه الله عنها قالت أنها قال أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة بنت جحش التي كانت زوجة لعبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض. فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فقال لها عليه الصلاة والسلام انكثي يعني لا تصلين ولا تصومين قدر ما كانت حيضتك. ودم الحيض معروف، فإذا انتهى هذا الدم انتهت الحيضة فاغتسلي وصلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. فكانت تغتسل عند كل صلاة لأن الدم يمشي، الدم يمشي، فإذا صلت الظهر وجاء العصر اغتسلت للعصر أيضا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة ها وحدثنا حماد بن يزيد الرشد عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إذان الصلاة أيام عيدها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إذانا تهيد ولاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تمر بقضاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب حماد عن أيوب بن سختياني قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة الجرمي قال عن معاذة عن معاذة بنت عمرو قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا حماد عن يزيد الرشد حدثنا حماد عن يزيد الرشد عن معاذة عن معاذة قال أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إهدانا الصلاة أيام هي بها. أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها هل المرأة إذا انتهت من الحيضة تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني حرورة مدينة بالعراق آلاء من الخوارج يقضون الصلاة والصوم، يأمرون نساءهم أن يقضون الصلاة والصوم. حرورية يعني حرورية مدينة في العراق يسكنها الحرورية وهم الخوارج، يسكنونها الحرورية وهم الخوارج. فقالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل الحرورة؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ونغتسل بس ولا نقص الصلاة ولا أمرنا بالصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يزيد قال سمعت معاذ أن سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة حرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيض أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال أن يزيد الرشد أن يزيد الرشد قال قال سمعت معاذة قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي حائض الصلاة؟ أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة إذا انتهت من حيضتها تقضي الصوم والصلاة؟ قالت حرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج من الحرورة مدينة بالعراق تسمى حرورة يسكنها الخوارج يقضون الصلاة والصوم من الاندفاع نعوذ بالله في الدين يقضون الصلاة والصوم. فقالت حرورية أنت؟ كنا نحيض على أهد الرسول عليه الصلاة والسلام فكنا نساء رسول الله سيحيضنا فأمرهن أن يجزين. كنا نساء النبي يحيضنا فلم يؤمرنا بقضاء الصلاة. الصلاة ما تقضى الصلاة ما تقضى إنما الصوم لأن الصلاة مشقة وتتكرر إنما الصوم نعم يقضنها الصلاة لا نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت حرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن عاصم أخبرنا معمر عن عاصم الأحول قال حدثنا معاذة معاذة قالت قالت سألت عائشة أنا سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما بال المرأة تقضي الصوم الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت حرورية أنت يعني هل أنت من حرورة الخوارج الذي يقضي الصوم والصلاة كنا نحيض على وقت النبي عليه الصلاة والسلام ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت ولا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبر أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا قال قرأت على مالك أنا بالنضر قال قرأت على مالك أنا بالنضر أنا بالنضر قال أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وارضاها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب وهو أن الرسول لما فتح مكة ذهب إلى بيت أم هانئ هناك بيت أم هانئ هنا آخر البراك موجود كان موجود آثار تستره بثوب واغتسله عام الفتح يصلي وتطهر وصلى ثم ركعات تقول إنها سألت يا رسول الله أن أخي علي يريد أن يقتل أحمائي من بني مخزوم زوجها من بني مخزوم فقد أجرتهما قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني اذهبي إليه تقول أجرنا من أجرت لا يقتلهما فذهبت أم هاني إلى علي وقالت قد أجرت من يقول الرسول قد أجرنا من أجرت فلا تفقف علي عنهما فالشاهد أنها جاءته وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب وهو يغتسل ثم لما تطهر ثلاث مرة تعاتنا يقال ما صلى الضحى لكن صلىهم فما الضحى يعني ما كان يصلى الضحى ما هي عادة إلا هكا اليوم عام الفتح شكر لرب العالمين. قال رحمه الله حدثنا معاوية بن المحاجر قال أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدث أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتهب به ثم صلى ثمان ركعات سبة الضحى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال عن سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب حدثه قال أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أن أم هانئ بنت أبي طالب نعم حدثته حدثته نعم أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بعلى مكة وهو بعلى مكة غلط إنما هو ببيت أم هانئ هنا ما هو بعلى مكة ولا شيء هنا جاءته وهو يغتسل في بيت أم هانئ بيهنة أم هانئ بيتها هنا ما هو بعلى مكة فكان فسألته عن مسألة بينها وبين علي بن أبي طالب فقالت يا رسول الله أجرت كذا قال أجرنا من أجرتي تقول رأيته يغتسل وبنت فاطمة تستره بشرشف ثم لما انتهى تنحى فصلى ثمان ركعات شكر لرب العالمين أما على مكة بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فاسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتعف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال الوليد بن كثير عن الوليد بن كثير قال عن سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد أنه رأى النبي يغتسل عليه الصلاة والسلام تستره فاطمة أم هانئ قالت له أجرت أناسا من أحمائي قال أجرنا من أجرتي ثم تنحى وتلخف بالشرشف اللي تستره فاطمة فيه ثم صلى ثمان ركعات شكر لرب العالمين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائدة عن العمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أخبرنا موسى ها موسى القاري. موسى القاري قال حدثنا زائدة عن الأعمش. حدثنا زائدة عن الأعمش. عن الأعمش قال عن سالم بن أبي الجعد. عن سالم بن أبي الجعد قال عن قريب عن ابن عباس. عن قريب عن ابن عباس قال عن ميمونة رضي الله عنها. عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. قالت وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام ماء وسترته فاغتسل, يعني ستره عنها, لما مع أن الرجل يغتسل أمام المرأة لا بأس بذلك, لكن يحب الستر عليه الصلاة والسلام, وفي بيتها كان يغتسل, فوضعت له ماء ثم حاجأت بشرشف وغسلته حتى اغتسل عليه الصلاة والسلام, ولما اغتسل تلفع بالشرشف ثم صلى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة, ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد, ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان. الضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال عن أبيه. عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة, ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد, ولا يفضي الرجل مع الرجل في ثوب واحد, لا يجوز هذا, هذا كله خلاف مسائل الإسلام, خلاف آداب الإسلام أن ينظر الرجل إلى الرجل عورة الرجل, أو يتلحفان في ثوب واحد رجل ورجل, كل هذا خلاف آداب الإسلام, فلا يجوز لرجل مع رجل عورة وعورة, أو ينامان في شرشف واحد رجل ورجل, لا يجوز هذا. وأعاد مسألة المرأة مع الرجل هذا تعرفون أنه زنا, هذا شيء آخر, لكن هذا من آداب الإسلام أن لا يجرس الرجل إلى عورة الرجل, ولا أن ينام في فراش واحد ولحاف واحد الرجلان, لا يجوز هذا لأنه ليس من آداب الإسلام ومحرم. أما رجل مع امرأة حرام فهذا زنا, لا يجوز أطلاقا لأنه كبير من كبائر الذنوب. نعم. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة أيضا إلى مرأة في ثوب واحد لأنه قد يحصل الزحاق, يحصل اللواط وقد يحصل الزحاق, والزحاق واللواط واحد, يجرؤ كله اسمهما كل اسم من يزني. نعم. لله. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا عن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الاثنان وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن عبد الله ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك بن عثمان قال اخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الاسناد بهذا الاسناد وقال مكان عورة حرية الرجل وقال مكان عورته حرية كل واحد عورة الرجل او عرية الرجل كل واحد لا ينظر الرجل الى عورة الرجل او لا ينظر الى عرية الرجل ولا تنظر المرأة الى عرية المرأة او عورة المرأة ولا يجتمعان في ثوب واحد رجلان ولا يجتمعان في ثوب واحد امرأتان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضى ثوبه ولا حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما موسى من بعد فقام الحجر حتى نزل إليه قال فأخذ ثوبه فتفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه معمر عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله أحاديث كثيرة منها فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. يقول عليه الصلاة والسلام كان بنو إسرائيل يغتسلون حراة، أما من ماء واحد وإلا من سطر واحد إلا حراة، لا يشتر بعضهم بعض، لا يشتر بعضهم عن بعض إلا موسى. موسى عليه الصلاة والسلام يبعد ويغتسل لحاله، فقالوا إن موسى آدر يعني كبير الأنثيين كبير الخصيان، ولهذا ما يقدر ما يبين نشوفه لأنه في عيب يعني كبير الخصيان آدر. فلما أكثروا من هذا الله ربنا رب العالمين تعالى وتقدس أراد أن يبرئه أمامهم، فجاء يغتسل يوم من الأيام ووضع ثوبه على حجر، فلما انتهى من الغسل وتطهر خلاص أراد أن يخرج الثوب هرب الحجر، الحجر هرب بالثوب، صار موسى يلحقه حتى مر على قبائل بني إسرائيل كاملة، قالوا والله موسى ما في خلاف، يقولون إنه كبير الخصيان ما في خلاف مثله أحسن منه جسم. شوفوا فرآه جميع قبائل بني إسرائيل اللي كان يعيبونه حتى وقف الحجر، لما وقف الحجر وأخذ ثوبه ولبسه صار يضرب الحجر يضربه، يقول أبو هريرة والله إن ضرب العصا لنا دراس في الحجر، يعني قرم في الحجر، لأن كل ضربة يارا مرمى، كأنه يعني كأنه يحس، كأنه مو حجر كأنه يحس ضرب موسى. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنبلي ومحمد بن عاتم بن ميمون جميعا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج أنه حدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمعت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري، فشد عليه إزارة، قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم جميعا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج ثم حول السند فقال وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه لما كان بناء الكعبة القريش انهدمت الكعبة لأنها حصل عليها وهن في حد جدرانها، فانهدم الكعبة فأراد قريش أن يبنوها، فقالوا كيف تبنون الكعبة؟ ما فيه مال يصلح لبناء الكعبة إلا حلي النساء، أعطونا حلي النساء وبيعوه. فلما حصل حلي النساء باعوه ما كفى، أخرجوا الحجر ما كفى أن يحطوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فأخرجوا الحجر 6 أذرع من الكعبة وذراع خارجها، الشاهد أنهم بنوه من الذهب هذا اللي جمعوه إلى آخره وبنوا الكعبة، لكن الشاهد أن العباس بن عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ كان ينقلان الحجارة، فقال العباس يا ابن أخي حط ثوبك رداءك هذا الأكبر حطه على كتفك علشان لا نزلت الحجارة ما تقيك الحجارة، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار كله كشف عورته فحطه فخر صعقا خر مغشيا عليه حتى إزاري، فلما أخذ الإزار انتتر به وجاء بالحجارة إلى آخره، الشاهد أنه قبل أن ينبأ كان يؤمر بالستر ويؤمر باللم، كانت آدابه آداب نبوة قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن عيسى قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فهل له فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، قال فما روي بعد ذلك اليوم عريانا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل معهم الحجارة لأجل يبنون الكعبة. الكعبة انهدمت وهدموها وكانوا يبنونها من الأصل من الجبال، من الجبل، جبل أبي قبيس. الحجارة كلها التي تبنى بها الكعبة لا يمكن إلا من أبي قبيس، من حجارة أبي قبيس. لو انهدمت الكعبة لا يمكن أن تبنى إلا من حجارة أبي قبيس. الشاهد لأنه مشهود له بالجنة في الحياة في الدنيا الآن، وهي خمسة أجبل، خمسة جبال في الدنيا هنا مشهود لها بالجنة اليوم هذا، أبي قبيس وأحد وحرى وثور وجبل الجودي في الموصل اللي رست عليه سفينة نوح. هذا مشهود، هذه وردت في أحاديث أن الخمسة هذه مشهود لها بالجنة في الجوم، مع أن الحجارة كلها في النار، وقودها الناس والحجارة، جميع الحجارة لجهنم إلا الخمس الجبال هذه مشهود لها بالجنة في الحياة الدنيا كما وردت في الأحاديث في ذلك. فالشاهد المكة أن الكعبة كان قريش يبنونها من حجارة أبي قبيس وينقلونه، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل فعلهم ينقل حجارة الكعبة، لكنه حصل ما حصل لما كشف عورته وطاح مخفيا. هذا هو الشاهد، ما يمكن أنه يتكشف عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فما روي بعد ذلك اليوم عريانا، قال فما روي بعد ذلك عريانا أبدا حتى تنبأ، حتى جاءت النبوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أسامة سالم بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانهل إزاري ومعي الحجر لم أستطيع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراتا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني أبو أسامة قال عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيلا، قال أقبلت بحجر أحمله ثقيلا أقول وعلي إزار خفيف. يقول فطرحت الإزار في الأرض وحملت الحجر وأنا عريان، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارمي الحجر وارجع إلى جارك خذه وتلفف به ولا تمشي عريانا. لا يجوز للمسلم أن يمشي عريانا، لا شك في هذا، لا يجوز للمسلم أن يمشي عريان، ما يمكن، حرام على المسلم أن يتعرى ويمشي بين الناس عريان. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان فروق وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب بن الحسن بن سعد مولى حسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلفه فأسر إلي حديثا لا أودث به أهدا من الناس، وكان أحب ما استدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حدف نوها عيش النخس. قال ابن أسماء في حديثه يعني هايت نخس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد. نعم. وعبد الله بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا الحسن بن سعد قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلفه. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، جعفر اللي قتل في موسى وقصت يديه وعوض جناحين في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومن ذو الجناحين جعفر، هذا عبد الله بن جعفر وهو صغير يأخذه الرسول ويرجفه خلفه ويجيب الحسن والحسين في الزم إلى آخره، قال أردفني خلفه فقال فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، قال عبد الله بن جعفر أسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا. نعم. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو عيش نخل. أقول وكان أحب ما استتر به الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يقضي الحاجة حائط نخل أو جدار كبير أو حائط نخل يذهب ويتنزع عليه ويقضي حاجته. الله معنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.